بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. البارحة أخ كريم حدثني عن مشكلة يعانيها، اقترض مبلغ ليستثمره فيربح منه، فذهب المبلغ وبقي الدين، يعني شيء ما انتفع منه الآن مكلف أن يسدده. الإنسان حينما يكلف أن يسدد ولم ينتفع هذا شيء مؤلم جدا. الفكرة هي تتناسب مع هذا الحديث الشريف، يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأبقى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. يعني رزقك الذي انتفعت به فقط، الذي أكلته والذي لبسته والذي أنفقته. الذي أكلته ذهب، والذي لبسته احترق، والذي أنفقته بقي، وما سوى الذي أكلته ولبسته وأنفقته ليس لك، لكنك محاسب عليه من أين اكتسبته. فإنسان يحاسب عن كل درهم في حوزته ولم ينتفع به، القدرة على الانتفاع محدودة مهما كنت تملك من الأموال. وجبة الطعام لا تزيد عن كيلو فرضا، مع المقبلات، مع أكثر من كيلو صعب واحد يأكل، حتى مع الفواكه أو كيلو ونص. فقد ما كان حجمك المالي كبير، القدرة على الاستمتاع بالطعام محدودة، وقد ما كان حجمك المالي كبير، القدرة على ارتداء الثياب محدودة، بدلة واحدة، تنام على سرير واحد، تلبس ثياب واحدة. ففي سقف في الحياة، والسقف واطي. الواحد بعد ما بيشبع ما في يشوف الأكل، ومعه ملايين مملينة. فكل هذا الفائض النقدي هذا محاسب عليه. فالرزق هو الذي تنتفع به، والكسب هو الذي تملكه. وفرق كبير بين الرزق وبين الكسب. الكسب ما هو بحوزتك لكنك محاسب عليه، الرزق ما انتفعت به. فالإنسان حينما يفاجأ في الآخرة أن كل درهم كان بحوزته سيحاسب عليه من أين اكتسبته وفيما أنفقته. والإنسان يسأل عن ثلاث: عن عمره فيما أبلاه، فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا الحجم المالي محاسب عليه، أما الانتفاع بالمال محدود جدا، ويكاد يستوي الفقير مع الغني. يعني الغني يزيد على الفقير بالمظاهر، أما صحن الفول واحد، الزواج واحد، يعني خادم، حاجب، ناطور، وأغنى واحد بالبناية، الزواج واحد، الطعام واحد. إذا كان صحته طيب الناطور يستمتع بالطعام أضعاف ما يستمتع به صاحب البناء كله. فهنا الحديث يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأبقى. في نظرة للمال دقيقة، أهل الدنيا يرون الإعطاء مغرما، أهل الإيمان يرون العطاء مغنما، ويسعد حينما يعطي. وهي قاعدة مهمة جدا: إن أردت أن تعرف نفسك من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ أن تعطي أم أن تأكل. أهل الآخرة يسعدون بالعطاء، أن كل شيء بذلوه. مثل إذا واحد بخيل جدا جاب مبلغ ضخم حطه بالصندوق قفل عليه يرتاح، كل ما دخل للصندوق مبلغ يرتاح. المؤمن كل ما عمل عمل صالح ودفشه على الآخرة يرتاح، عرفان إذا كان حينتقل للآخرة له رصيد ضخم. يعني في أحيانا بيكون بلد في أزمات اقتصادية شديدة جدا، في تشديد شديد جدا، فبيجي إنسان بيبيع بيته وبيحوله، بيبيع معمله وبيحوله، بيبيع سيارته وبيحولها. واحد سواها أساسا ما خلى شيء ما باعه وبعته، بقي عليه سافر يلحق ماله. فلما أخذ تأشيرة خروج وأخذ فيزا وأخذ بطاقة الصعود للطائرة وركب الطائرة، شاف حاله ملك، أنه هلأ قدم ماله أمامه سره لحاقوا به. هالوضع هذا الاستثنائي لإنسان باع كل أملاكه وحولها إلى بلد أجنبي وركب الطيارة ولحقها ليستمتع بالحياة هناك، هذا الحال مشابه للمؤمن. كل ما صح له عمل عمله وكأنه أحاله على الآخرة. فتلاقي قضية الموت قضية عنده ما هي كثير مزعجة، ما حقول محببة بس ما هي مزعجة كثير، إنه إذا كان ذهب إلى الآخرة له عند الله شيء كثير. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما إذا الإنسان وضع البيض كله بالدنيا، سلة واحدة بالدنيا، يعني أي قضية بجسمه إذا كان مرض خطير بنهار، لأنه كل شيء جمعه حيتركه. إلي صديقي دخل عند شخص له شأن كبير معه مرض خطير، فقال لي وضعه النفسي لا يحتمل من الضيق، فعامل بيت فخم جدا معتني، والمرض خطير يعني يمكن ينهي أجله. هيك بالضغط قال له بنت هالحرام قصده زوجته بكرة بموت بتطق أجوازه، بيجي واحد على بارد الماء يقعد بهالبيت. شايف حاله خسران خسارة، انه لحتى وصل لهالبيت ورتبه ونظمه وهيئ أموره، وهلأ بدي يغادر. زوجته شابة، فبس يغادر تختار زوج، بيجي واحد لقى بيت فخم جدا، الأمور كلها ميسرة، أموال طائلة، استولى عليها وتمتع فيها. هذا حال أهل الدنيا. في عنده قلق عميق عميق جدا، إنه بس لما بتنتهي حياته ما عنده شيء. أما المؤمن أخذ معه كل شيء سلفا، محول أمواله كلها لبرا ولا أحد يلحقه. لذلك اللهم صل، القرآن الكريم يقول ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ورحمة ربك خير مما يجمعون. والله في مواعظ يا أخوان كبيرة جدا ما حدا بتعرف. فأي شخص فجأة صار من أهل القبور، وين بيته الفخم، وين دنيا، كلها تركها وهو رهين عمله. لذلك من باب الذكاء ما في أذكى من إنسان يعد لساعة الفراق التي لا بد منها، هذا شيء حتمي. ما في إنسان ينجو من هذه الساعة، ساعة وضعه في القبر، ساعة يؤدين بيؤدين، بيفتح النعش ملفوف بها الكفن، بينزل واحد لتحت بينزلوه يحطوا الحجر يهيلوا التراب تهت العملية. هلأ الأولاد أخذوا الأموال وتمتعوا بالحياة، يعملوا حزن ظاهري فترة بعدين. فلذلك أيها الإخوة، العمل للآخرة ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. إذا الإنسان ما معه مال في ألف عمل صالح، التعلم والتعليم عمل صالح، تربية الأولاد عمل صالح، خدمة المؤمنين عمل صالح، نشر الحق عمل صالح، عندك من الأعمال الصالحة ما لا يعد ولا يحصى، وهذا كله مدخر لك يوم القيامة. ففي شخص بيموت يعني ما خسر شيء، لأنه كل رصيده بالآخرة ذاهب إليه، ذاهب ليستمتع بماله. وفي الآية الكريمة: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تلاقي فرق كبير كبير بين حال أهل الدنيا إذا غادروها وحال أهل الإيمان إذا غادروا الدنيا. سألت مرة أخ طبيب، قلت له: شفت في إنسان عم بيموت؟ قال لي: كثير كثير، أي شغل في أساسه، في شيء بيضرب حاله، شيء بندب بويله. تفتح الصحابة شيء عجيب، في أعلى درجات سعادتهم أثناء فراق الدنيا. قال له سيدنا سعد بن الربيع، سيدنا سعد بن الربيع مات شهيد في أحد، فالنبي افتقده ما وجده، فأرسل من يتفقده، فأحد الصحابة وجده بين الجرحى بالنفس الأخير، فقال له: أنت مع الأحياء أم مع الأموات؟ قال له: مع الأموات. قال له: النبي أرسلني اتفقدك. قال له: أقرئ رسول الله مني السلام، وقل له، وقل لأصحابي، وقل له: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه: لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. اقرأوا تاريخ 70-80 صحابي، الشيء القاسم المشترك أنهم كانوا في أعلى درجات سعادتهم وهم يفارقون الحياة الدنيا. حتى قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له فاطمة: واكربتاه يا أبتي؟ قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمد، غدا لا كرب على أبيك بعد اليوم. قال كمان سيدنا بلال: ألا غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. والأمور ميسرة، ممكن تصل إلى أعلى درجة بعلمك أو بمالك أو بقوتك، وكل عمل صالح صدقة. يعني لا تظن بس الصدقة إنفاق المال، إنفاق المال أحد أبواب الصدقات، أما الكلمة الطيبة صدقة، تزور أخوك تتفقد صدقة، أن تدعو إلى الله صدقة، أن تقنع الناس بهذا الدين العظيم صدقة، أن تحملهم على طاعة الله صدقة. لذلك ورد: أن لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربة، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما. إذا عم تزداد علم وتزداد قرب فهذا اليوم لصالحك، وهذا اليوم مغنم كبير. والحياة بضعة أيام، يعني شو إذا الإنسان عاش 60 سنة عمر وسطي، طبعا 15 الأولى قبل البلوغ فرضا، أدي صفيه 45، نصف النوم صفيه 20، يعني في أعمال روتينية كمان حذفها، الإنسان بضعة أيام بالنهاية. مجموعة مواقف يقفها، مجموعة أعمال يعملوها، مجموعة مشاعر تنتابه، كل محدود. وبعد حين لا تجد أحدا منا فوق سطح الأرض، بعد حين قولا واحدا. فهي الساعة التي لا بد منها، إذا الإنسان أعد لها فهو أسعد الناس، وإذا غفل عنها فهو أشقى الناس، ساعة الفراق. والفضل لله عز وجل، في بلادنا الموت موجود، في بلاد أخرى لا ترى الموت أبدا لسياسة دقيقة. لا، حتى بالخليج، حتى في أوروبا ما في موت أبدا، يعني إعلام بالمادنة، نعوي على الجدران، جنازة ماشية، ما بشوف شيء إطلاقا، كله من المستشفى على المقبرة. فالإنسان لما بشوف جنازة ماشية، من هذا الذي في النعش؟ يقول: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. في واحد ما بعرف مدى صحة العمل، لكن هيك سوا، كان على فراش الموت، عمل سجل شريط كاسيت نصف ساعة إنه أنا الآن في القبر وأنتم أحياء، أنا الآن رهين عملي. فبعد ما دفنوا هيك وصيته جابوا مسجلة على القبر وسمعوا الناس صوت هالميت يلي هلأ تحت الأرض مدفون، في موعظة كبيرة جدا. فكلنا على هذا الطريق سائرون، تاجر ودروس وأسس مشروع ما في مانع، نحن مو ضد يعني أن تكون في الدنيا متفوقا، لكن ضد أن تعصي الله، ضد أن تغفل عن ذكر الله، هذا الذي المحزور. فالإنسان لما يضع الموت نصب عينيه وينضبط وفق منهج الله يكون الموت عنده إيجابي، وكل واحد منا في حوله ناس كان عايش معهم ماتوا، كان شخص صار كلمة، صار نعوة، صار ذكرى. وأكثر موعظة بالموت اللي أنت عايش معه ومخالطه وسهران معه وسمعان منه وسمعان منك وافتقدته، موعظة كبيرة جدا. فلذلك يقول ابن آدم: مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما لبست، أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو أعطيت فأبقيت، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. هذا إذا كان المال حلال. إذا المال حلال وما في مشكلة ليس لك، كيف إذا كان حرام؟ يعني كنت في لبنان قبل أيام، سمعت درس لأحد العلماء الذين توفاهم الله عز وجل، تأثرت أنه هذا ممكن يسمع الناس دعوته لشي 100 سنة قهدني هو تحت الأرض صار عظام. وفي مغنين أيضا أصوات أغانيهم منتشرة في الآفاق وهم تحت التراب، وازن بين مغني وقارئ، وازن بين مضلل وداعي إلى الله، وازن بين واحد عنده ملهى، واحد أنشأ مسجد، واثنين ماتوا، واحد رهين عمله السيء، واحد طليق لعمله الطيب. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. أصحاب اليمين طلقاء في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ فيا أيها الإخوة الحديثين، أنه ليس لك إلا ما أكلت فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك ليس لك. يعني قضية الموت، لأنه النبي قال أكثروا، ما قال اذكروا بالدنيا مرة واحدة، قال أكثروا أكثروا، اذكروا باليوم عشرات المرات. وفي خواطر مزعجة بس هي واقعية، أنه أنا إذا مت شو بصير بعد مني؟ كل واحد منا يعرف شخص مات، اختلفوا الأولاد، ما اختلفوا، باعوا البيت، خلوا البيت، اختلفوا على المحل التجاري، سلموا، الأخ الأكبر سيطر، الصغار انظلموا. كل واحد منا شايف واحد مات وماذا فعل أولاده من بعده. أشي مرة يفكر القصة يقيسها على نفسه: أنا لو مت شو بيصير بعد مني؟ ماذا يفعل هؤلاء الذين حولي؟ فمغادرة الدنيا حدث لا بد منه، بل هو أخطر حدث في حياتنا، لأن الله عز وجل قال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة، بدأ بالموت لأنه أخطر حدث في حياتك. الإنسان لما يولد في عنده خيارات عديدة، أما عند الموت عنده خيارين: فهو الذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. يعني تسمع أنه فلان مات، بس مات وله أعمال طيبة كثيرة، يطلع منك كلمة أخذ معه كل شيء. تسمع واحد تاني مات من أهل الدنيا ترك كل شيء، شوف، واحد أخذ كل شيء، واحد ترك كل شيء. والأمر يعني قريب وبعيد، على كل كله متوقع آت، وكل آت قريب. لا تسموه تشاؤم، لا، سموه واقعية. لا تسموه سوداوية، سموه عقل. الإنسان العاقل يعيش المستقبل، بالمستقبل أخطر حدث الوفاة. الإنسان العاقل يعيش المستقبل وأخطر حدث في المستقبل هو الوفاة. فإذا الإنسان أعد لهذه الساعة عدتها، أعد لها توبة، أعد لها بيتا إسلاميا، أعد لها خضوعا لله عز وجل، أعد لها عملا صالحا، أيها الإخوة والله ما في شيء يسعد المؤمن كالعمل الصالح. يكون الله عز وجل سمح له يكون جندي للحق، يحس حاله مرتاح، ما في عنده قلق عميق، ما في عنده خوف من المجهول، ما في عنده، عرفان في إله عظيم له منهج، أنا ماشي على المنهج لعلي أرضي الله عز وجل. شعورك أنك في رضا الله ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله واتبعوا، نعم كرهوا رضوانه، واتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. واحد عايش بسخط الله، فكثير في شخص له عمل حساس همه يؤذي الناس يبتز أموالهم، كيف عايش؟ هذا إذا كشفت له الحقيقة أشقى الناس. وإنسان آخر همه خدمة الناس، همه هدايتهم، فواحد بالشقاء واحد بالنعيم. وهذا فلسفة المال، خلي ببالك الذي تملكه كسب والذي انتفعت به رزق، الذي تملكه تحاسب عليه ولم تنتفع به، تحاسب عليه ولم تنتفع به، والذي تملكه هو الرزق، وأعظم أنواع الرزق ما بقي، والذي يبقى هو العمل الصالح. الحمد لله رب العالمين.